إلى المستحقين من المؤمنين بأنك تعمل تخفض جناحك للمؤمنين بقى. الطاعة دي إلى إيه؟ لأن كل حركة من الإنسان النزوعية بتحتاج إلى عملية وجدانية الأول. إما بدك مثلا تحترمه تكرم واحد بتيجي صورة الإكرام أو فين؟ في ذهنك الأول، وبعدين تعملها عملية نزوعية. إذن فكل حركة يصنعها الإنسان نزوعا تحتاج إلى طاقة داخلية تهيئ لها وتدفع. فإذا كان هو هيقعد بقى يحزن على الجماعة دولي، الحزن ده ياخد منه طاقة ولا ما ياخدش؟ هياخد منه طاقة. قال له لا، وفر الطاقة من عند اللي ما يستهلوش دول ووجهها لمين؟ ووجهها للمؤمنين. توجهها لهم مساواة؟ قال لك لا، ده إيه؟ خفض جناح. خفض إيه؟ جناح. بقى الرسول اللي جاي عشان ياخدنا ويودينا الجنة ويعمل لنا مش عارف إيه، هو اللي يخفض الجناح؟ الجناح هو الجانب. ومعنى خفض الجناح، انت اذا جه واحد مثلا يعني انت عايز تتكبر عليه ولا بتاعها، يقول لك ايه؟ لا وعني ايه جانب، وعمل كده مش كده؟ لا، بقول له خفض له كده، شوف الحنان قد ايه. يبقى مش مخليك حتى تتوجه بقلبك على استقامه قالبك، لا، ده انت تنزل القلب شويه. ودي معموله من خفض جناح الطائر. الطائر بيعمل جناحه كده عشان يطير، لكن لما يجي عند الفرخ بتاعه الصغير يعمل ايه؟ يروح يلين جنبه كده ويروح عامل ايه جناحه كده. اذا فالطاقة التي كنت توجهها الى من لا يستحق يكفيك ان تبلغه، وبعد ذلك الطاقة اللي انت عايزها علشان تعمل العملية بتاعتك دي وتقعد تحزن عليهم وجهها لمين؟ يخفض جناحك للايه؟ للمؤمن. وخفض الجناح للمؤمنين ده من الامر بالرسول يدل على ان رسالات ما جاءت ليتعالى الرسول على المرسل إليه. إنما جاءت ليه؟ تجي عشان خدمته. ولذلك تجد الأقارب النبي يحرم من الأشياء اللي هي واجبة للغير. أقارب النبي الفقراء ما ندلهمش زكي، نقول لك أيوه ما ندلهمش زكي، عشان المسألة مش مسألة، لا مش زي دلوقتي القريب هو اللي، لا ده القريب هو اللي يتعب، القريب هو اللي يشقى، القريب هو اللي يدفع الثمن. انما دلوقتي القريب هو اللي ياخد الاول. واخفض جناحك للمؤمنين، لان خفض الجناح لمن امن لا يورث من امن كبرا عليك، بل يزيده ادبا معك. ما دام مؤمن وخفضت انت له الجناح كده وزلت له، اذا عز اخوك فهن، يعني اخوك شفت له كده ما وضع عايز يعز عليك، كون انت له تطامن. اذا المؤمن اذا شاف اخوه خفض له الجناح هيقابله بايه؟ مش بالكبر. انما لما يكون هيقابل بالكبر بقى والبتاع ده، يبقى له عملية تانية، يبقى له ايه؟ ولذلك حتى الشعر العربي قبل ما يجي الاسلام قال احنا نعامل الناس كده، نقول ايه مثلا؟ صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وإضعاف وإقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك أحسان. يبقى أنا بخفض جناحي لمين؟ للمؤمن اللي ساعة ما أخفض له جناحي هو يخفض لي الجناحين. هو يخفض لي الإيه؟ الجناحين. ليه؟ ولذلك القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالله وبالمنهج يعمل فيه إيه؟ ما يدلوش طابع واحد يتعامل به مع الناس كلها، لا، يجعل طبعه الخلقي مطابق لمواقف الناس منه. ولذلك بقول أعزة على الكافرين، انما اذل على مين؟ على المؤمنين. اشداء على الكفار. يبقى الاسلام لم يطبع المؤمن على الشده ولا على العزه، لانه لو طبعه على الشده لاشتد حتى على من كان معه من المؤمنين، ولو طبعه على العزه لاعتز على المؤمن، ولكنه يريده انسان يتفاعل مع المواقف. فالموقف الذي يحتاج شده يشتد فيه، يحتاج عزه يحتز فيه، موقف يحتاج ليه يحتاج له. ووضع الشيء في ايه؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وقل اني انا النذير المبين، وقل اني انا النذير المبين. يبقى اذا المنهج الرسل ايه؟ ما هو الرسل مبشرين ومنذرين. ايش معنى كمان كلمه الانذار جاي؟ قال لك لان المبشر ده امن وخلاص وانتهت المساله، يبقى اللي عايز نرعببه دايما مين؟ اللي هو المنكر. يبقى والانذار قلنا ايه؟ تخويف بشيء ينال الانسان في امر مستقبل قبل ان يعني قبل ما يجي، ليه؟ ليعد نفسه ان لا يكون فيه. تنزل الولد بانك اذا اهملت ترسب، انت تقول له الكلام ده وهو رايح يمتحن ولا من اول السنه؟ يبقى بتنذره بشيء يخيف ويحزن اذا وقع في زمنه، عشان يعمل ايه؟ علشان يتلافاه. والتبشير ايه؟ كذا. فالتبشير ليرغب فيه، والانذار ليرغب عنه. مش نذير بقولك بس ما تعملش كده، لا، ده انا يبقى ابين كل حاجه، ما تعملش دي عشان كذا، ما تعملش دي عشان كذا، ما تعملش دي علشان كذا، واحيط بكل قضايا الحياه. فما فيش قضيه ما ايه؟ ما عنديش لها ايه؟ ما عنديش لها حلول. كما انزلنا على المقتسمين. كلمه ساعه ما تقول كما دي يعني اكن في صوره ودي زيها، زي ما تقول ايه؟ كما اكرمت فلان، يبقى عملت ايه؟ انا اكنك بتقول اكرمت فلانا كما اكرمت فلان. طيب كما انزلنا على المقتسمين، ايه هي اللي كما انزلنا على المقتسمين دي؟ أم قال لك الحق سبحانه وتعالى أنزل كتابه، وقلنا إن في إنزال الكتاب الناس استقبلته استقبالين، استقبال واحد ساعة ما سمعه كده باشر قلبه وآمن به، وواحد ثاني ساعة ما سمعه قال إيه وإيه يعني هو قال إيه، ولذلك إيه وإذا سمعوا إيه الناس إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من إيه؟ من الدم. وناس لما يسمعوا رسول ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آمين؟ وقال إيه يعني؟ الله. قلنا أيوه، ما هو أنت مستقبله مشحون، أنت مستقبله إيه؟ مشحون. ولذلك لما يجي واحد مثلا يتكلم في قضية وبعد ذلك عايزين نشوف فيها موقف العبد، وبعدين هو تلتفت ليه من أول الأمر جه مؤذف وبيرش ناحية واحد، نقول له لا أنت جاي مشحون، أنت جاي إيه؟ تبقى ما تنفعناش، أنت جاي عندك حكم مسبق، عندك إيه؟ حكم مسبق، انت عايز يبقى في حكم طلع الاثنين دول وخليها انصار. نعم. فانت بيقول له ما يحزنك يا محمد، المساله لها سوابق كتير. طب ما احنا انزلنا على الناس كتبين، يبقى كلمه قران بيطلق على كل ما انزل على رسول. قال له طب ما احنا انزلنا برضو على الناس وبعدين برضو اختلفوا فيه وفرقوه جعلوه عضين اقتسموا يعني عملوه اقسام. الله. بقى انت بتزعل لما يقولوا ده شعر، ده سحر، ده كهانة، ده كلام واحد مجنون. يبقى الكلام الواحد اللي هو القرآن اللي جاي من عند الله ده كلام واحد عملوه كم اسم؟ سحر، شعر، كهانة، ده هزيان مجنون، يبقى مقتسمين ولا لا؟ قال لهم دول ثم هو برضو اللي نزل عليهم الكتب ايه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لإيه؟ مش برضو قالوا كده؟ يبقى إذن لست بدعا في الرسل. ليه؟ قال لك لأن الرسل لا يأتون إلى أممهم إلا وقد طم البلاء، ومدام طم البلاء والفساد لا يوجد فساد إلا بانتفاع واحد بالفساد. ما يجي الفساد إزاي؟ يبقى الفساد إن ضر واحد يبقى حي إيه؟ بينفع تاني. طب إذا جاء رسول ليصلح هذا الفساد، هل اللي انتفع بالفساد ده يقف سايبه كده ولا يقف ليقاومه؟ تبقى المسألة ضرورة. المقاومة تبقى ايه؟ يقعد بقى يصد عنه ويقعد يعديه ويقعد يعملوا العراقيل ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قلهم لا تسمعوا لهذا القرآن دليل على انهم لو صفوا نفوسهم وسمع القرآن لازم يهتدوا. فقال لهم ايه؟ بقولوا لهم ايه تسمعوا القرآن ده؟ طب وانت اذا كان القرآن ده ما بيأثر ما يسمعه؟ لا، اوعوا تسمعوه، والغوا فيه يعني شوشوا عليه. لما يجي راس شوشوا عليه. يبقى انت عارف ان القران لو خلي بين الناس وبين سماعيه لازم يؤمن.

ما فيش حاجة تعارضه أبدا، إنما يعارض هوى بهوى بشر، إنما يعارض هوى ولذلك بيقول لها اطمئني إنا رده إيه ومش رده إليك عشان خاطرك، ده أصله له مهمة عندنا، إحنا هنعمله رسول، فإحنا مش بنحافظ، ما كناش بنحافظ عشان خاطرك، إحنا هنحافظ عليه عشان خاطر المهمة اللي إحنا عاملينه له. نعم. فوربك يعني الله الذي رباك لمهمة تنتظرك وبلاغ عن السماء ليس من الممكن أن يسلمك لأحد. نعم. فوربك لنسألنهم أجمعين، كلمة لنسألنهم أجمعين يا ريت المسألة بس على السؤال، أم قال لك لا ده دل على أن نفس توجيه السؤال عذاب، نفس توجيه السؤال إيه عذاب، زي الولد ابنك ما يكون عمل ذنب كده وتقول له عملت كذا وكذا، الله، يبقى نفس توجيه السؤال إيه. فوربك لنسألنهم أجمعين، وهذا أثبت أن في سؤال. الجماعة اللي يريدون أن يجعلوا في القرآن تعارض ظاهر يقول لك يا أخوة مرة يقول لأسألنهم أجمعين، ومرة برضو وقفوهم إنهم إيه مسؤولون، وبعد ذلك يقول إيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مرة يثبت الإيه السؤال ومرة ينفي السؤال. ما هو اللي بياخد كلام سطح كده يقوم يقول لك ده في تعارض، يقول له ده هو ظاهر تعارض ليه؟ طب وليه كده؟ قال لك علشان ينبه الذهن أن لا يستقبل كلام الله استقبالا إلا بعمق، عشان تقول اشمعنى هنا قال كده واشمعنى قال هنا كده، ده دي قالها عشان كذا ودي قالها عشان كذا ودي قالها، يبقى بينبه الايه بينبه، لأنه لما يجيب لك كلام كله كده ماشي ماشي كان غير ما تفهم فيه تعارض تاخده كده على طرف السماء، إنما تيجي تقف عند الايه محك. ولذلك احنا قلنا ان العود الحطب اللي بيلوه ريحه كويسه كده زي الند والرمد والمش عارف ايه والعود، اما كنتش تجيب له نار وتحرقه كده ما يطلعش الريحه، فاحنا عايزين وهم يقولوا كده عشان نقول لهم كويس اللي هم يقولوا عشان ايه نرد عليهم، نقول له طب تعالى بقى نمسك كده كلمه السؤال اللي انتوا عاملينها، هو قال فوربك لنسألنهم اجمعين عما كان، خلاص نقول لهم السؤال يرد السؤال لماذا، انسان يسأل انسانا لماذا، قال لك السؤال له مهمتين، سؤال لتعلم ما تجهل وسؤال لتقره بما تعلم، تقرره سؤال التلميذ لأستاذه من اي نوع عشان يعلم ليستفهم، طب وسؤال الأستاذ لتلميذه ما موقع هذه من الإعراب، أي يريد أن يعلم، ده هو اللي قايلها له، هو اللي إيه يبقى بيسأله ليه عشان يقرره بما إيه بما يعلم، والإقرار يبقى سيد الإيه يبقى سيد الأدلة، الله كلام أو كده. الحق سبحانه وتعالى حين ينفي سؤالا يبقى يريد سؤال الإقرار، ينفي سؤالا يريد سؤال العلم، احنا مش هنسألهم لأننا مش جاهلين ده احنا عارفين كل حاجة، طب وإذا قال هتسألهم يبقى عشان بس نقررهم ويبقى من كلامه ويبقى من ايه، يبقى إذا نفي السؤال مرة فسؤال الايه العلم من جهتهم لله، وإذا أثبتنا السؤال علشان يقرهم ألم أصنع معك كلامي ما عملت شوية كذا، انت تقول انا عملت كذا وعملت كذا، بقى كلام منك انت وانت عايزه من مين، اقرار ايه، يبقى السؤال ان نفي وهو سؤال العلم، والسؤال ان اثبت هو سؤال مين الاقرار، يبقى اذا رأيت حدثا في القرآن ينفى مرة ويثبت مرة فاعلم كما يقولون الجهة منفكة، يعني جهة النفي غير جهة الايه، اللي بيعمل تعارض اللي بيعمل الجهة واحدة نقول له لا ده الجهة ايه ده الجهة منفكة، منفكة يعني ايه يدي لها معنى ودي لها ايه ودي لها معنى، ولذلك تأتي في آيات اخرى في آية اخرى تجمع الاثنين، فيقول لك يا اخو ايه التناقض ده، يقول له وما رميت، يبقى نفى الرمي ولا اثبته، نفى، اذ رميت